ويجوز نصبه أيضا على تقدير الظرف أي فضلهم بدرجات، ويجوز أن يكون توكيدا لقوله أجرا عظيما، لأن الأجر العظيم هو الدرجات والمغفرة والرحمة. ويجوز الرفع أي ذلك درجات، وأجرا نصب بفضل، وإن شئت كان مصدرا وهو أحسن، ولا ينتصب فضل لأنه ولا ينتصب فضل لأنه قد استوفى مفعوليه، وهما قوله المجاهدين وعلى القاعدين. وكذا درجة. وكذا درجة، فالدرجات منازل بعضها أعلى من بعض. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. وكلا وعد الله الحسنى. ثم قيل: المراد بكل المجاهدون خاصة، وقيل المجاهدون وأولو الضرر، والله أعلم. حد سيقرأ؟ قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. المراد بها جماعة من أهل مكة كانوا قد أسلموا وأظهروا للنبي صلى الله عليه وسلم الإيمان به. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم أقاموا مع قومهم، وفتن منهم جماعة فافتتنوا. فلما كان أمر بدر خرج منهم قوم مع الكفار، فنزلت الآية. وقيل إنهم لما استحقروا عدد المسلمين دخلهم شك في دينهم فارتدوا فقتلوا على الردة. فقال المسلمون: كان أصحابنا هؤلاء مسلمين وأكرهوا على الخروج فاستغفروا لهم. فنزلت الآية. والأول أصح، روى البخاري عن محمد بن عبد الرحمن قال: قوطي على أهل المدينة بعث فاكتتبت فيه، فلقيت عكرمة مولى ابن عباس فأخبرته، فنهاني عن ذلك أشد النهي. ثم قال: أخبرني ابن عباس أن الناس من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي السهم فيرمى به فيصيب أحدهم فيقتله، أو يضرب فيقتل. فأنزل الله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. قوله تعالى: توفاهم الملائكة يحتمل أن يكون فعلا ماضيا لما يستند بعلامة التأنيث، إذ تأنيث لفظ الملائكة غير حقيقي، ويحتمل أن يكون فعلا مستقبلا على معنى تتوفاهم فحذفت إحدى التاءين. وحكى ابن فورك عن الحسن أن المعنى تحشرهم إلى النار، وقيل تقبض أرواحهم وهو أظهر. وقيل المراد بالملائكة ملك الموت، لقوله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. وظالمي أنفسهم نصب على الحال، أي في حال ظلمهم أنفسهم، والمراد ظالمين أنفسهم، فحذف النون استخفافا وأضاف، كما قال تعالى: هديا بالغ الكعبة. وقول الملائكة: فيما كنتم؟ سؤال تقريع وتوبيخ، أي أكنتم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أم كنتم مشركين؟ وقول هؤلاء: كنا مستضعفين في الأرض، يعني مكة، اعتذار غير صحيح، إذ كانوا يستطيعون الحيل ويهتدون السبيل. ثم وقفتهم الملائكة على دينهم بقولهم: ألم تكن أرض الله واسعة؟ ويفيد هذا السؤال الجواب أنهم ماتوا مسلمين ظالمين لأنفسهم في تركهم الهجرة، وإلا فلو ماتوا كافرين لم يقل لهم شيء من هذا، وإنما أضرب عن ذكرهم لم يقل لهم طيب لم يقل لهم شيء من هذا وإنما أضرب عن ذكرهم في الصحابة لشدة ما واقعوا، ولعدم تعيين أحدهم بالإيمان واحتمال ردته، والله أعلم. ثم استثنى تعالى منهم من الضمير الذي هو الهاء والميم في مأواهم من كان مستضعفا حقيقة من زمن الرجال وضعفة النساء والولدان، كعياش بن أبي ربيعة وسلمة بن هشام وغيرهم الذين دعا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذين دعا لهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن عباس: كنت أنا وأمي ممن عنى الله بهذه الآية، وذلك أنه كان من الولدان إذ ذاك، وأمه هي أم الفضل بنت الحارث واسمها لبابة، وهي أخت ميمونة وأختها الأخرى لبابة الصغرى، وهن 9 أخوات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيهن الأخوات مؤمنات، ومنهن سلمى والعصماء وحفيدة، ويقال في حفيدة أم حفيد واسمها هزيلة. هن 6 شقائق وثلاث لأم، وهن سلمى وسلامة وأسماء بنت عميس الخثعمية، امرأة جعفر بن أبي طالب، ثم امرأة أبي بكر الصديق، ثم امرأة علي رضي الله عنهم أجمعين. قوله تعالى: فيما كنتم، سؤال توبيخ، وقد تقدم والأصل فيما ثم حذفت الألف فرقا بين الاستفهام والخبر، والوقف عليها فيما لئلا تحذف الألف والحركة. والمراد بقوله: ألم تكن أرض الله واسعة المدينة، أي ألم تكونوا متمكنين قادرين على الهجرة والتباعد ممن كان يستضعفكم. وفي هذه الآية دليل على هجران الأرض التي يعمل فيها بالمعاصي. وقال سعيد بن جبير: إذا عمل بالمعاصي في أرض فاخرج منها، وتلا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من فر بدينه من أرض إلى أرض وإن كان شبرا استوجب الجنة، وكان رفيق إبراهيم ومحمد عليهم السلام، فأولئك مأواهم جهنم. فأولئك مأواهم جهنم، أي مثواهم النار. وكانت الهجرة واجبة على كل مسلم، وساءت مصير نصب أو نصب على التفسير. وقوله تعالى: لا يستطيعون حيلة، الحيلة لفظ عام لأنواع أسباب التخلص، والسبيل سبيل المدينة فيما ذكر مجاهد والسدي وغيرهما، والصواب أنه عام في جميع السبل. وقوله تعالى: فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، هذا الذي لا حيلة له في الهجرة ولا ذنب، لا ذنب له حتى يعفى عنه، ولكن المعنى أنه قد يتوهم أنه يجب تحمل غاية المشقة في الهجرة، حتى أن من لم يحتمل تلك المشقة يعاقب. فأزال الله ذلك الوهم، إذ لا يجب تحمل غاية المشقة، بل كان يجوز ترك الهجرة عند فقد الزاد والراحلة. فمعنى الآية: أولئك لا يستقصى عليهم في المحاسبة. ولهذا قال: وكان الله عفوا غفورا، والماضي والمستقبل في حقه تعالى واحد. وقد تقدم خلاص، نكتفي اليوم عشان عندنا مسابقة قرآن. يلا، السلام عليكم ورحمة الله. انتهى.